فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فأصلحوا بينهما، فيئة إلى أمر الله، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأتي كل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل